إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى، ولا زال الكلام موصولا حول فصل أوقات الصلاة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وأثم المؤخر له إلا لعذر من كفر، وإن طرأ وصبا وإغماء وجنون وفقد طهورين وحيض ونفاس ونوم وغفلة لا سكر، وتدرك المشتركتان هكذا، ويعني يحتمل أنها المشتركتان بزواله بفضل ركعة عن الأولى، والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، فإن بقي بعدهما يسع ركعة بسجدتيها وجبت الصبح كأخيرة مشتركتين، وضبطت هنا المشتركتين، وخمسا حضرا وثلاثا نعم قال وثلاثا سفرا وجب الظهران، وأربعا مطلقا وجب العشاءان، وطروء غير النوم والنسيان فيه لما ذكر مسقط لها ولا يقدر طهر. قال رحمه الله: وأثم المؤخر له إلا لعذر، يعني إذا أخر الإنسان إلى الوقت الضروري من غير عذر فإنه آثم. هذا الذي مشى عليه الشيخ خليفة في مختصره وتبعه هنا. هناك قول آخر في المذهب أن هذا مكروه وليس محرما، وهذا القول يعني من جهة مذهبية، يعني يقال إنه ليس بضعيف، وقد ذكره بعض العلماء وعلقوا عليه، وإن كان يؤدي إلى شيء، يعني هو مخالف لظواهر الأحاديث، يعني هذا يؤدي إلى أن الإنسان إذا صلى الظهر في وقت العصر الاختياري من غير عذر أنه لا يأثم، وكذلك يؤدي إلى كون الإنسان إذا صلى المغرب مثلا بعد يعني بعد مغيب الشفق من غير عذر أنه لا يأثم، وهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، لكنه من جهة مذهبية وقول معروف، وإن كان الشيخ خليل لم يمشي عليه، ولهذا المتون التي استقرت عند المتأخرين متفرعة عن المختصر تذكر ما ذكر الشيخ خليل من أنه يأثم، وهذا القول أوفق لظواهر النصوص لا شك، لأن هذا يعني كونه من غير عذر يؤخر إلى وقت الصلاة المشتركة معه في الوقت من غير عذر، وهذا ظاهر أنه حتى لو داوم عليه لا شيء عليه، هذا فيه من الإشكال ما لا يخفى، لكنه قول معروف في المذهب. طيب، ولكن لم تعتمده المتون المتأخرة كما ذكرنا بيت صاحب ياسر المسالك الذي يصدر عن هذه المتون أيضا: أداؤها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم. فهذا هو يعني الأصح دليلا، وهو الذي اعتمدته المتون المتأخرة، أنه إذا أخر إلى الضروري بغير عذر يأثم إلا لعذر فإنه لا يأثم. ثم قال: من كفر، من هذه بيانية يبين لك الأعذار. العذر الأول هو الكفر، وإن طرأ، يعني سواء كان كفرا أصليا بمعنى أن إنسانا كان غير مسلم فأسلم، فهذا لا يطالب، يعني لا إثم عليه إذا مثلا أسلم في الوقت الضروري فإنه يصلي، ولا يقال عليك الإثم، لأن الإسلام يجب ما قبله، وكذلك إذا كان مرتدا فهداه الله فرجع في الوقت الضروري، فإنه يصلي الصلاة ولا إثم عليه لأن الإسلام يجب ما قبله، وإلا فهو متسبب في هذا، لكن لما كان الإسلام يجب ما قبله يقولون ترغيبا له فإنه لا يؤاخذ، فإنه لا يؤاخذ. وكذلك قال هنا إلا لعذر من كفر وإن طرأ وصيبا، هذا العذر، أو العذر الثاني الصيبة، إذا كان طفلا فبلغ في الوقت الضروري يصلي ولا إثم علينا، هذا ليس بيده. وإغماء، إذا كان مغمى عليه فانتبه وذهب عنه الإغماء فيصلي ولا إثم عليه. وجنون، إذا كان مجنونا فعقل، سواء كان جنونا دائما فشفاه الله عز وجل، أو متقطعا، سواء كان الجنون مطبقا أو متقطعا فانقطع عنه مثل نوبات الصرع والعياذ بالله فذهبت عنه، فإنه يصلي ولا إثم عليه في الضرورية. وفقد طهورين، هذا السادس، إذا كان مثلا مأسورا عند كفار وغيرهم وكانوا لا يمكنونه من الصلاة مسلوبا مثلا، لا يستطيع أن يصل إلى ماء ولا صعيد، أو كان لا يجد ماء ولا صعيدا في مكان مثلا ليس فيه ماء ولا صعيد، فإنه كما تقدم لنا يسقط عنه الصلاة وأداؤها على قول مالك، أداء وقضاء، تسقط عنه الصلاة وأداء وقضاء على قول مالك رحمه الله. وبالتالي فإن هذا عذر، إذا لم يجد الطهورين مثلا ثم وجدهما في الضروري فإنه يصلي ولا إثم عليه، لأنه لم يكن عند المالكية على المعتمد في المذهب عند المتأخرين هذا القول، قول مالك، يكون غير مخاطب بالصلاة أصلا، لأن هذا من شروط وجوب الصلاة عنده، وهذا مما زاده صاحب الأقرب على أصله خليل، لم يذكر الشيخ خليل هذا هنا، وإنما ذكره هناك فقط، فذكره الدردير هنا وهناك، لأنه يؤخذ من هناك أن هذا عذر هنا، وهذا صحيح. العذر السابع الحيض، فالمرأة إذا كانت حائضا فطهرت في الوقت الضروري تصلي ولا إثم عليها، لأن هذا ليس بيدها. وكذلك العذر الثامن النفاس، فالنفساء إذا طهرت فإنها تغتسل وتصلي ولا إثم عليها لأنها معذورة. كفر وصيبة وإغماء وجنون وفقد طرع فنام، هذا الخامس. والحيض السادس والنفاس السابع. والثامن النوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها. ونوم وغفلة، الغفلة يعني يدخل فيها النسيان، فالنوم والنسيان أيضا عذران بدليل النص، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان ثم استيقظ في الوقت الضروري فإنه يؤدي ولا إثم عليه، إذا كان قد نام على وجه يعذر فيه، وسيذكر هذا في الشرح، أن الإنسان إذا نام قبل الوقت فإنه معذور ولو علم أنه يستغرق النوم. أما إذا كان نام بعد دخول الوقت فلا يجوز له أن ينام إلا إذا كان يعلم أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت الاختياري، أو وكل شخصا بإيقاظه مثلا ونحو ذلك، أو غلب على ظن أنه سيستيقظ. أما إذا علم بعد دخول الوقت أنه سينام إلى الوقت الضروري فهذا يعني فيه إشكال، لأنه سيؤدي إلى تضييع الوقت الاختياري بإرادته، وهو يمكنه أن يصلي وينام، يصلي قبل أن ينام. والنسيان كذلك، هذا العذر التاسع. قال لا سكر، أي لا سكر حرام، فالسكر الحرام الذي أدخله على نفسه هذا لا يكون به معذورا، قالوا حتى ولو قبل الوقت، لأن أصلا عمله محرم وهو الذي أدخله على نفسه، بخلاف السكر بحلال فإنه عذر. والسكر بحلال هذه عبارة يطلقها الفقهاء، وهو ليس بحلال في الحقيقة، لكن مقصود أنه ظن المسكر غير مسكر، كلبن مثلا تغير وهو كان يظنه ما زال على أصله فشربه فسكر من غير تعمد منه، هذا هو المقصود بسكر بحلال، فهذا معذور لأنه لم يقصد يعني أن يدخل السكر على نفسه، فهو كالمجنون على المعتمد كما سيأتي عن المحشي، وقيل كالنائم، المهم أنه معذور، فبالتالي به تمت الأعذار عشرة أعذار: الكفر والصبا والإغماء والجنون وفقد الطهورين والحيض والنفاس والنوم والغفلة والسكر بحلال. أما السكر بحرام فإنه ليس بعذر. ثم قال وتدرك المشتركتان بزواله أي بزوال العذر الضمير يرجع إلى بفضل ركعة عن الأولى والمعذور غير كافر يقدر له الطهر إلى أن قال في آخر كلامه وطرو غير النوم والنسيان فيه لما ذكر مسقط لها ولا يقدر طهر. هذا معناه أن العذر إذا طرأ قبل خروج الوقت أسقط الصلاة. فمثلا نأخذ الحيض لأنه كثيرا ما يحصل، فالمرأة إذا كانت مثلا في وقت الظهر فجاءها الحيض قبل خروج وقت الظهر سقطت عنها صلاة الظهر، وإذا جاءها في وقت العصر ولم تصلي الظهر والعصر سقطت عنها الظهر والعصر، وإذا جاءها في وقت المغرب سقطت عنها المغرب، وإذا جاء في وقت العشاء ولم تكن صلت المغرب والعشاء سقطتا جميعا، وإذا كانت صلت المغرب طبعا من طبيعة الحال يسقط عنها العشاء فقط، وإذا جاء في وقت الصبح ولو قبل الشروق بقليل بما يكفي كما سيأتي تفصيله فإنه يسقط الصلاة عنها ولا قضاء عليها ولا حتى عند بعدما تطهر. هذا هو مذهب المالكية ومن وافقهم هو أرجح من مذهب مخالفيهم الذين قالوا إذا طهرت فإنها عليها أن تقضي إذا كانت مثلا أخرت الصلاة. وهذا فيه إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان دائما وأبدا يحصل للنساء ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو كانت المرأة يلزمها القضاء في مثل هذا فهذا مما تعم به البلوى وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا اعتمد المالكية ومن وافقهم على هذا وغيره فأومالوا إلى هذا القول، يعني ولهذا القول هذا الذي اختاره المالكية أقوى من قول مخالفيهم الذين قالوا يلزمهم القضاء، يلزم الحائضة مثلا ونحوها من الناس القضاء. طيب والعكس إذا زال العذر قبل خروج الوقت فإن الصلاة تلزمه إذا كان الوقت يكفيه للطهارة وإدراك ركعة من الصلاة. فإذا مثلا زال الحيض قبل خروج وقت الظهر والعصر مثلا بزمن كاف فإنه يجب عليها الظهر والعصر لأن وقت الظهر الضروري يستمر إلى أن يضيق الوقت كما سيأتي، فيجب عليها الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل الفجر بقليل يعني بما يكفي لإدراك لصلاة المغرب وإدراك العشاء بركعة بعد التطهر فإنه يلزمها المغرب والعشاء. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه تلزمه أو كثير من أهل العلم أنه تلزمه الصلاتان مشتركتان، حتى الذين لا يقولون بقول المالكية في الأوقات فإنهم يلزمون مثل الإمام أحمد يعني مثلا فيما أذكر أنه أيضا يلزمها بالصلاتين لأنه قال كل التابعين يقولون هذا إلا الحسن أو ذكر وفيه آثار عن الصحابة أنه تلزمها الصلاتان. وهذا من أدلة المالكية على مسألة اشتراك الأوقات لأنهم قالوا لهم أنتم تتناقضون تقولون لا اشتراك بين الظهر والعصر في غير المسافر مثلا ونحوه، ثم توجبون على الحائض، لماذا توجبون على الحائض الصلاتين؟ كان طرد مذهبكم أن تقولوا، ولعل قول الحنفية طرد مذهبهم أنه لا تلزمها إلا الصلاة الأخيرة العصر فقط أو العشاء فقط، وهذا اختاره جماعة من العلماء الذين يعني يرجحون بين المذاهب، قالوا هذا أرجح دليلا والآثار التي ذكرت عن الصحابة ضعيفة، وبالتالي تبقى المسألة اجتهادية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهن أنه يلزمهن قضاء أكثر من الصلاة التي طهرت فيها، فقالوا لا يلزمها إلا الصلاة الأخيرة، لكن في المذهب المالكي كما ذكر لك هنا تلزمها الصلاتان. وأما الصبح فأمره واضح، وقد أدخل بعض العلماء كابن عبد البر هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة يعني لزمته. فإذا طهرت المرأة بما يكفيها لأن تؤدي ركعة بعد الغسل فإنه يلزمها ذلك، وكذلك سائر المعذورين. مثلا إذا بلغ الصبي قبل خروج وقت الصلاة لزمته بعد أن يتطهر الطهارة التي عليه، إذا كان احتلم بعد أن يغتسل يدرك بركعة لزمته هذه الصلاة. ولماذا نقول لزمته؟ لأنه حتى لو لم يصلها بقيت في ذمتي وتخلدت في ذمتي سواء صلاها أو لم يصلها، نحن ننظر الآن إلى أنها تجب عليه، صلاها ما صلاها هذا شيء آخر، لكن المهم أنها تلزمه، حتى لو لم يصلها تبقى عليه أن يقضيها، لا بد أن يقضيها وجوبا. هذا بالنسبة للصبح. وبالنسبة للظهر والعصر كما ذكرنا، إذن إذا بقي من الوقت بالنسبة لهذا، بالنسبة للإدراك نقدر الطهارة، هذا معنى قوله وتدرك المشتركتان الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بزواله، أي بزوال العذر، بفضل ركعة عن الأولى. كيف نقدر وقت المشترك؟ طبعا الصبح واضح، مجرد الطهارة وركعة هكذا تلزمه، حتى لو كانت الركعة الثانية استقع بعد الشروق هكذا لزمته. إذا كان الوقت لا يكفيه لهذا سقطت عنه، يعني مثلا طهر وليس باقيا على الوقت إلا دقيقة واحدة، ماذا يفعل فيها؟ طيب ماذا تفعل فيها المرأة؟ لو ذهبت تغتسل سوف يخرج وقت، هكذا لا يلزم هذه الصلاة أصلا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا يقدر الزمن لها بهذا. فإن كان يكفيها لأن يعني تغتسل وتدرك بركعة فقد أدركت الصلاة، وإلا فلا، ولا تجب عليها ولا يلزمها أن تقضيها، هذا هو معنى هذا الكلام. وهذا في الصبح واضح. بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء كيف تقدر؟ قالوا إذا بقي بعد الطهر ما يكفي 5 ركعات بالنسبة للظهر والعصر، بالنسبة لمن هو حاضر يعني ليس مسافر. لماذا؟ لأنه يدرك الظهر بأربع، يصلي الظهر 4 ركعات ويدرك العصر بركعة. طيب ومن باب أولى إذا كان يكفيه الوقت ل6 ركعات، ل7 ركعات، ل8 ركعات، ل9 ركعات، لأنه سبق معنا أن الأداء يدرك بركعة واحدة، فيمكنه أن يصلي الظهر طبعا الترتيب واجب شرط بين المشتركتين، فلا بد أن يقدم الظهر على العصر، لكن الشاهد أنه يمكنه أن يدرك العصر بركعة. أما إذا بقي 4 ركعات فأقل فلا يلزمه إلا العصر. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أو ضابط في هذا الباب، الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، اكتبه عندك وسيذكره الشارح، الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، فالأخيرة تختص ب4 ركعات مثلا في النهاية بالنسبة للحاضر غير المسافر، وفي السفر تختص بآخر ركعتين، فأصلا تبقى الظهر والعصر مشتركتين مشتركتين مشتركتين إلى أن يقترب الغروب جدا، فتبقى 5 ركعات إلى هنا تبقى يعني مشتركتين، لأنه يصلي الظهر 4 ويدرك العصر بركعة. إذا بقي 4 أو 3 أو 2، بقي 2 فقط أو 1، يكون هذا وقتا للعصر فقط، لأنه يعني ما في الظهر، يعني لن يدرك العصر إذا صلى. طبعا هم يقولون هو يصلي الظهر، هو في الفعل لا بد أن يقدم الظهر حتى لو خرج وقت العصر، وهذا سيأتينا في موضعه، لكن في التقدير وقت الظهر قد خرج واختصت به صلاة العصر فقط، هذا الوقت الأخير تختص به صلاة العصر، لأنه يجب على المكلف أن يوقع 4 ركعات في الوقت، يعني لا يجوز له أن يؤخر أكثر من هذا، فإن أخر أثم لكن هذا لا يسقطه عنه. طيب إذن نقول بقي 8 ركعات الحمد لله، 7 ركعات الحمد لله، أدرك الظهر والعصر لزمتك، مثلا المرأة الحائض طهرت تلزمها الصلاتان، طيب 6 ركعات تلزمها الصلاتان، 5 ركعات تلزمها الصلاتان. إذا طهرت بحيث ما بقي بعد وقت الاغتسال، بعد ما يكفيها لو قدرنا لها مثلا 5 دقائق تغتسل فيها أو 10 دقائق، بعدها كم يكفي؟ قالت والله 4 ركعات، نقول لها صلي العصر فقط. لماذا؟ لأن وقت الظهر خرج وهي حائض، هذه هي نكتة المسألة، وقت الظهر خرج وهي حائض، لأنه لا بد أن نقدر وقت الطهارة، اخصم وقت الطهارة، ما بقي صار وقتا للعصر فقط، إذن هي صلاة الظهر عندها مثل صلاة الصبح. لماذا نحن لا نلزمها بصلاة الصبح؟ لأنها خرجت وهي حائض، كذلك الظهر وقتها خرج وهي حائض، ولهذا لا نلزمها بها. هذا هو، إذا أنت افهم المسألة حتى تسهل عليك. ونفس الشيء من انتبه من إغمائه ولم يبق إلا مثلا قدر 3 ركعات، نقول له صلي العصر فقط، أما الظهر فقد خرجت وأنت مغمى عليك. وطبعا المغمى عليه عند المالكية لا يلزمه القضاء، إذا خرج وقت الصلاة كاملا وهو مغمى عليه كاملا، كان مغمى عليه، هذا لا لا لا لا تلزمه عندهم القضاء، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. طيب فبالتالي نقول له صلي العصر ولا ظهر عليك. أما لو كان انتبه وبقي 5 ركعات نقول له لا صلي الظهر والعصر بعد وقت الطهارة، طبعا نحسب له وقت الطهارة الصغرى إذا لم يكن عليه كبرى، وهكذا. والعكس بالعكس، إذا زال العذر قبل الوقت، نعم هذا هو زوال العذر، وعكسه طروء العذر، فروع العذر، مثلا إذا أغمي عليه وقد بقي للصلاة مثلا للصلاتين للغروب 8 ركعات، نقول له إذا حاضت المرأة وبقي لها 8 ركعات نقول لها هذه هاتان الصلاتان سقطتا عنك لأنها حاضت ووقتهما باقي، والحيض إذا طرأ أثناء الوقت أخرج، لكنه لا يسقط صلاة خرج وقتها بطبيعة الحال. يعني هي مثلا لو تركت الصبح هل يؤثر الحيض الذي حصل في الظهر؟ لا، لا يؤثر، أو حتى حصل بعد الشروق لا يؤثر، لأن يعني هذه الصلاة تخلدت في ذمتها، انتهى الأمر، دخلت في ذمتها وهي طاهر، فيلزمها أن تقضيها بعد أن تطهر. كذلك هنا إذا حاضت ل8 ركعات سقطتا، ل6 ركعات سقطتا، ل5 ركعات سقطتا، لأنه لازال وقت الظهر باقيا. أما إذا سقط ل4 ركعات فدون، فالظهر لا تسقط. لماذا؟ لأنه خرج وقتها وهي طاهر، فبالتالي فاتتها الصلاة وبالتالي يلزمها قضاؤها، وليست معذورة، لم تكن معذورة في جميع وقت الظهر، فلزمها أن تصليها. هذا هو معنى هذه المسألة، وبهذا تعرف هذه التفريعات التي ذكرها الشيخ بكل سهولة. طبعا في السفر نراعي هذا بحيث الثلاثية لا تقصر والرباعيات تصير ركعتين، فنقول إذا كان مسافرا إلى 3 ركعات يدرك الصلاتين أو تسقط عنه الصلاتين الصلاتان. لماذا؟ لأنه يصلي ركعتين ركعتين، فيصلي 2 ويدرك بواحدة، وهذا واضح. وكذلك المغرب والعشاء أيضا نفس الشيء، مجموعهما 7 ركعات، فإذا بقي 7 ركعات بالنسبة للحاضر غير المسافر تلزمه الصلاتان مثلا إذا زال العذر، 6 ركعات تلزمه الصلاتان، 5 ركعات تلزمه الصلاتان، 4 ركعات تلزمه الصلاتان لأنه يصلي الظهر المغرب 3 ويدرك العشاء بواحد، 3 ركعات نقول خرج وقت المغرب واختص هذا الوقت بالعشاء لأن الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة. فإذا زال مثلا طهرت المرأة قبل ركعتين مثلا من بعد الغسل من قبل الفجر نقول لها لا يلزمك إلا العشاء لأن المغرب خرج وقتها وأنت حائض فلا شيء عليك، نفس القاعدة تماما. وإذا كانت مسافرة مثلا نقدر العشاء بركعتين، فإذا كان ل3 ركعات نقول لها وجب عليك، نعم نقول إذا كان نعم هذا لا يؤثر إلا على قول آخر لم يذكره هنا، فنقول 3 ركعات و1 لأن المغرب لا تقصر فلا تتغير فيها القاعدة. هذا معنى قوله كأخيرة وجبت الصبح، قال فإن بقي بعده فرع على هذا ما يسع ركعة بسجدية وجبت الصبح، هذه واضح. كأخيرة المشتركتين وهي العصر والعشاء، هذه العصر والعشاء ننظر فقط هل بقي ركعة أو لا، إذا بقي ركعة لزمت العصر ولزمت العشاء، وإذا بقي أقل من ركعة بعد تقدير الطهارة فإنه يعني فإنها تسقط بعد تقدير الطهارة، لأنه قالوا المعذور غير كافر يقدر له الطهارة الطهر، يعني كل المعذورين يقدر لهم وقت الطهر إلا الكافر، لأنه يعني هو بيده هو الذي أخره يعني كان بيده التأخير وهذا من فعله فيترتب عليه لا نقدر له الطهر، كذا قال أهل المذهب. و5 حضرا و3 سفرا وجب الظهر، إذا بقي له 5 ركعات وجبت عليه وزال العذر حينئذ وجبت عليه الظهر والعصر، لأن الظهر وقتها باقي، العصر لا كلام طبعا، والظهر لأن وقتها ما زال باقيا، وكذلك و3 سفرا كذلك لأنه يصلي الظهر ركعتين ويدرك العصر بركعة، و4 مطلقا وجب العشاء، يعني مطلقا يعني حضرا أو سفرا لا فرق، لأن المغرب لا تقصر فما يعني لا تتأثر بكوني مسافرا أو حاضرا، دائما لابد من 4 ركعات، فإذا كان 3 إذا كان الباقي 3 ركعات سقطت المغرب ووجبت العشاء. وطرو غير النوم والنسيان فيه لما ذكر مسقط لا، يعني العكس بالعكس، إذا طرأ العذر أسقط وإذا ارتفع العذر وجبت الصلاة، هذا شيء واضح بنفس القواعد السابقة، لكن الفرق قال ولا يقدر طهر، يعني في الإسقاط لا نقدر الطهر لكن في الإدراك نقدر الطهر، كأنهم نظروا إلى الأصل في الحالين، فهذا الأصل أنه ما زال الأصل بقى مكان على مكان أنه معذور، وهذا الأصل أنه غير معذور وأن الصلاة واجب عليه، الله أعلم. وبالنسبة لقوله غير النوم والنسيان بمعنى أن النوم والنسيان وإن كان عذرا من جهة الإثم لكنه لا يسقط صلاة، النائم والناسي لا تسقط عنه الصلاة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام عن صلاة أو نسيها فليؤدي إذا ذكرها. فالنوم والنسيان مع أنهما عذر لكن يلزمه أن يقضي الصلاة إذا استيقظ وإذا تذكر. فلو بقي ناسيا زمنا طويلا أو نام جميع الوقت حتى لو نسي صلاة فتذكرها بعد 50 عاما وجب عليه أن يصليها. فالنسيان لا يسقط الصلاة مطلقا ولا النوم، هذا معنى قوله وطرو غير النوم والنسيان، الأعذار الأخرى الثمانية الأخرى كما سيأتي. طيب نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله تعالى: وأثم المؤخر الصلاة له، أي ضروري وإن كانت أداء فهي أداء ويأثم، إلا لعذر فلا يأثم. ولن نعيد المسائل التي تقدمت كثيرا يعني. طيب إلا لعذر فلا يأثم، وبين العذر بقوله من كفر، يعني من هنا بياني أصلي يعني كان نصرانيا أو يهوديا فأسلم مثلا، بل وإن طرأ بأن ارتد ثم عاد الإسلام فلا يأثم بالتأخير للضروري. وفي الحقيقة عدم الإثم للترغيب في الإسلام لقوله تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني في الحقيقة أنه ليس الأمر أنه لا يأثم، بل هو كان آثما لكنه غفر له بسبب رجوعه إلى الإسلام إن كان مرتدا أو بسبب إسلامه إن كان كافرا، وإلا فكان الأصل أنه آثم لأنه مخاطب بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم بما يسمى فروع الشريعة، لكنهم مع ذلك إذا أسلموا غفر لهم. وإذا كانت الصلوات والأمور العظيمة السابقة والشرك غفر لهم فهذا من باب أولى. طيب قال: وصيبا، فإذا بلغ الصبي في الضروري وأداها فيه فلا يأثم لأنه لم يكن مخاطبا، لكن إذا كان أداها إذا كان قد أداها وهو طفل قبل أن يبلغ فيعيدها. لماذا؟ لأن الأولى نفل كما نص عليه المحشي. قالوا: وإن كان متطهرا فلا يقدر له الطهر. إذا كان متطهرا ولا يحتاج إلى طهر طبعا لأنه قد يبلغ مثلا بالإنبات ونحوه، أما إذا بلغ بالاحتلام فواضح أنه سيحتاج إلى اغتسال. وإغماء وجنون، أفاق صاحبهما في الضروري وأداها فيه لم يأثم. وفقد طهورين ماء وتراب فاخر، هكذا في يعني في نسختين أنا بحثت فيهما فاخر، وفسره المحشي بأنه طاهر. والمقصود بالتراب هنا الصعيد طبعا، ولو عبر به لكان أوضح لأنه لا يختص هذا بالتراب كما تقدم لنا في باب في فصل التيمم. قال: فإن وجد أحدهما في الضروري فأدى لم يأثم، هذا من زيادتنا على الشيخ خليل يعني. وحيض ونفاس، فإذا طهرت في الضروري وأدت لم تأثم. ونوم وغفلة، لأن هذا ليس بيدها. ونوم وغفلة فإذا انتبه في الضروري، لا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، إذا نام عن صلاة ونسيها فليؤدي إذا ذكرها. فإذا انتبه في الضروري فأدى فيه لم يأثم، ولا يحرم النوم قبل الوقت ولو علم استغراقه الوقت. يعني إذا كان يعلم أنه سينام نوما طويلا إذا نام فهو يجوز له أن ينام إذا كان قبل دخول الوقت لأنه لم يخاطب بالصلاة بعد. أما إذا دخل الوقت فقال: بخلاف بعد دخول الوقت إن ظن الاستغراق، أي فلا يجوز له يصلي ثم ينام إذا دخل الوقت لأنه خوطب بالصلاة. إذا ظن الاستغراق لآخر الاختياري فضلا عن الضروري، لأن الاختياري لا يجوز، يعني هذا ليس عذرا في التأخير إلى الضروري، مجرد أنه يريد أن ينام وما زال ما نام بعده حتى ولو كان مرهقا لا يصلي ثم ينام. وكذلك يجوز له أن ينام إذا وكل شخصا يوقظه، إذا وكل شخصا يوقظه فإنه يجوز له أن ينام. ويعني كذلك والله أعلم إذا كان مثلا هذه المنبهات الحديثة إذا كان يعلم أنه يستيقظ بها مثلا، أما إذا كان يعلم أنه لا يستيقظ بها يصلي ثم ينام، هذا بعد دخول الوقت. لكن هل إذا نام قبل الوقت يعني نعم؟ قال المحشي: ينبغي أن يكون مكروها، ينبغي أن يكون مكروها مثل السفر بعد الفجر في يوم الجمعة. وهل إذا نام قبل الوقت يعني، لكن إذا رآه شخص يعلم أنه لم يصلي يجب عليه أن يوقظه. وهل هذا مطلقا حتى لو نام قبل الوقت أو لا لأنه نام بوقت بوجه جائز فيه خلاف؟ قال: لا سكر حرام، يعني سكر حرام فليس بعذر لإدخاله على نفسه، فمن سكر بحرام قالوا مطلقا سواء كان قبل الوقت أو بعده وأفاق في الضروري أثم للتأخير زيادة على إثم الإسكار. وأما السكر بغير حرام الذي يسمونه بحلال، يعني أنه بفعل غير حرام في الحقيقة، يعني ظن كذا فظهر غير ذلك كما ذكرنا، فعذر كالنوم، وبه تتم الأعذار عشرة، يعني شرب ما لا يظنه مسكرا وتدرك. وأما قوله كالنوم فقد استدرك عليه المحشي وقال الصواب أن السكر بحلال هو كالجنون وليس كالنوم. فإن قال قائل ما الفرق بين الجنون والنوم؟ فكلاهما عذر. نقول لا، المجنون لا قضاء عليه والنائم عليه القضاء، فهل السكران بحلال عليه القضاء؟ الشارح ظاهر كلامه أنه عليه القضاء لأنه شبه بالنائم، والمحشي يقول المعتمد والصحيح أنه كالمجنون لا قضاء عليه إذا سكر جميع الوقت بحلال كما يقال إلى أن خرج الوقت فليس عليه القضاء، يقول هذا هو الصحيح والمعتمد، وأن الشارح نفسه في الشرح الكبير كأنه مشى على هذا ويقول هذا هو الصحيح والمعتمد. قال وتدرك الصلاتان المشتركتان في الوقت الضروري وهما الظهران والعشاءان بزواله أي العذر عند زواله، ومعنى إدراكهما ترتبهما في ذمته. هذا معنى أدرك. ما معنى أدرك؟ أنهما ترتبتا في ذمته، صلى أو ما صلى هذا شأن آخر، لكنه إما أن يصليه وهذا هو الواجب عليه يصليهما، أو يصيران قضاء في ذمته بفضل أي بسبب زيادة ركعة بسجدتي عن الصلاة الأولى من المشتركتين، أي أن من زال عذر أن من زال عذره في الضروري بأن طهرت الحائض والنفساء وبلغ الصبي فيه أو وجد فاقد الطهورين أحدهما وأسلم الكافر فيه فإنه ينظر، فإذا اتسع الضروري بحيث يسع الصلاتين معا بعد تقدير زمن يحصل فيه طهرة الحدث أكبر أو أصغر على حسبه هذا، فإنه يدركهما معا أن يترتبان معا في ذمته، أو يسع الأولى منهما بعد تقدير الطهارة ويفضل عنها للثانية بقدر ما يسع ركعة بسجدتها كما فصلناه آنفا. وهذا هو المعتمد في المذهب، وهو رأي مالك وابن القاسم رحمه الله أنه يقدر بما يزيد عن الصلاة الأولى لا عن الثانية. وكل معذور يقدر له الطهر إلا الكافر فلا يقدر له، وأشار إلى هذه القاعدة الضابط بقوله والمعذور حال كونه غير كافر يقدر له الطهر، وهذه القاعدة في غير النائم والناس والسكران بحلال، وأما هم فتجب عليهم الصلاة متى تنبهوا، على كل حال أبدا لعدم إسقاطها الصلاة كما سيأتي. وهنا صرح بأن السكران بحلال يجب عليه القضاء، لكن قال المحشي هذا فيه نظر، بل المناسب إلحاقه بالمجنون فتسقط عنه الصلاة كما ذكره في الأصل والخرشي والمجموع والحاشي، يعني يقول الكتب المذهب تضافر كثير منها على أنه كالمجنون لا قضاء عليه، حتى هو نفسه كأنه في الشرح الكبير كأنه مشى على هذا الله. ثم أشار لتفصيل ذلك بالتفريع على ما تقدم، وهذا يدل عليه أنه في النهاية ما استثنى إلا النوم والنسيان ولم يذكر السكر بحلال، سيأتي هذا في آخر كلامه إن شاء الله. قال ثم أشار لتفصيل ذلك بالتفريع على ما تقدم بقوله فإن بقي من الوقت بعده وبعد زوال العذر ما أي زمن يسع ركعة بسجتيها لا أقل مع ما يسع الطهارة الكبرى في الحيض والنفساء أو الصغرى في المغمى عليه والمجنون قبل طلوع الشمس، أي إذا لم يكن عليهما غسل، يعني أما إذا كان عليهما غسل قد ذكر المحشي أنهما يكون عليه أي يقدر لهما الطهارة الكبرى، مثل الصبي مثلا إذا احتلم هذا يحتاج إلى طهارة كبرى فلا يختص بالحائض والنفساء. وجبت الصبح كأخيرة المشتركتين فقط وتسقط الأولى، فإذا طهرت الحائض أو النفساء وفاق المجنون قبل الغروب بما يسع وما ذكر وجبت العصر وسقطت الظهر، أو قبل طلوع الفجر وجبت العشاء وسقطت المغرب، وكذا إذا بقي من يسع ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، هكذا هنا مكتوب المناسب أن يقال أو ثلاثا أو أربعا لأن الركعات مؤنثة في الظهرين، لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة فتجب وتسقط الأولى لخروج وقتها الضروري، هذا نفس الكلام الذي فصلناه آنفا فلا نطيل بإعادته، وهذا إذا كان في الحضر، أما إذا كان في السفر فتقدر الرباعية بركعتين كما تقدمنا. وإن بقي بعد زوال العذر ما يسع خمسا من الركعات حال كونه حضرا أي في الحضر أو حاضرا هذا هو، أو ما يسع ثلاثا سفرا أي في السفر قبل الغروب وجب الظهران معا لأنه يدرك الظهر بأربع في العصر في الحضر هذا هو المناسب أربع من غير تاء، أو بركعتين في السفر ويفضل للسفر ما يسع ركعة فيجب أيضا، والعصر هو الأصل يعني أنه واجب، لكن المقصود أنه يجب الظهر مع العصر. وإن بقي ما يسع أربعا قبل الفجر مطلقا أي حضرا أو سفرا وجب العشاءان معا لأن التقدير بالأولى لا بالأخيرة يعني، فتدرك المغرب بثلاث حضرا أو سفرا، ما في فرق لأنها لا تقصر بفضل. يفضل للعشاء ركعة فتجب أيضا، وأولى لو بقي قبل الفجر ما يسع أكثر من أربعة، وهذا واضح إذا بقي خمس أو ست أو سبع هذا من باب أولى. وطرو بضم الطاء والراء المهملتين أي طريان غير النوم، الطريان معناها حدوث العذر، غير النوم والنسيان من الأعذار على المكلف، كان يطرأ عليه أي على المرأة حيض أو نفاس أو عليه مطلقا رجلا أو امرأة فقد الطهورين أو كفر ردة والعياذ بالله. فيه أي في الضروري لما ذكر اللام بمعنى في أي في قدر ما يسع ركعة فأكثر مسقط لها، يعني نفس الوقت الذي تجب له إذا زال العذر تسقط له إذا حدث العذر، لكن الفرق بينهما أن في الإدراك يقدر الطهر وفي السقوط لا يقدر الطهر، هذا هو الفرق، واستثنى الكافر كما تقدم. مسقط لا إلى الصلاة خبر قوله طرو، فإذا طرأ العذر والباقي من الضروري قدر ما يسع ركعة لا أقل سقطت الصبح إذا لم يكن صلاها وإن عمدا حتى ولو أخرها من غير عذر، مثلا حائض جلست تنتظر تقول أنا سأحيض، فقبل ما يسع مثلا ركعتين أو ركعة واحدة حاضت سقطت عنها الصلاة ولا تقضيها ولا يلزمها. وأما إذا كانت أقل من ركعة فخلاص أصلا الوقت قد خرج لأنه لا يمكن أن تدرك، وبالتالي وقت الصبح خرج وهي طاهر فيلزمها قضاؤها بعد أن تطهر. وأخيرة المشتركتين وهي العصر أو العشاء الأخير لحصول العذر في وقتها، هي الضابط أن التي حصل العذر في وقتها تسقط والتي زال العذر في وقتها تجب. بعد هذا كيف نعرف هذا؟ بمعرفة الأوقات، أن الوقت إذا ضاق اختصت بالأخير. وتخلدت في ذمته الظهر أو المغرب أي دخلت في ذمته ولزمه القضاء متى زال عذره يقضيها يعني لعدم حصول وقتها، لما علمت أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، هذا هو الضابط في هذا الباب. وهذا كما قال المحشي إدراكا أو سقوطا كما فصلناه الحمد لله. وقدر ما يسع خمسا بالحضر أو ثلاثا بالسفر سقط الظهران معا، وقدر ما يسع أربعا قبل الفجر سقط العشاءان معا، ولا يقدر للسقوط طهر كالإدراك، وأما النوم والنسيان فلا يسقطانها بحال. قيل إنه لم يقدر الطهر هنا احتياطا للعبادة، وهذا قالوا هو الصواب. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا الليلة، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.